إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، كثير من الناس في حلهم لمشاكل الواقع من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلقون الأحكام على ألفاظ جامدة، ويبحثون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يوافق اللفظ الذي شاع عرفا في المرحلة التي يعيشون فيها، ويبحثون عن الحكم الملائم لهذه اللفظة وينزلونها اعتباطا دون دراسة وروية. وهذا هو منهج الصبية الصغار ومنهج أهل البدع قديما، لأن من منهج أهل البدع أن يبحثوا عن اللفظ الذي شاع عرفا بينهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسقط الحكم دون النظر إلى علة الحكم الذي قاله صلى الله عليه وسلم، ودون التفريق بين حالة وحالة. الخوارج مثلا رأوا علي رضي الله تعالى عنه يحكم الرجال، ورأوا معاوية كذلك، فذهبوا إلى كلمة التحكيم في كتاب ربنا وبحثوا عنها، فوجدوا قوله جل في علاه: إن الحكم إلا لله. فهذا علي جعل الحكم إلى الرجال، وهذا معاوية كذلك، وهذا عمرو بن العاص، وهذا أبو موسى الأشعري. فهؤلاء خالفوا محكم الآية، وهي آية محكمة ولا شك، فقالوا: إن الحكم إلا لله، وهؤلاء قد حكموا الرجال، فهذا حكم وهذا حكم، الله يأمر أن نحكم الكتاب وهم قد حكموا الرجال. فلما حاججهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرجعهم إلى قضية تحكيم حكما من أهلها وحكما من أهله، وبيّن لهم أن هذه الألفاظ لا بد من مراعاة المعنى لها، وأن هذه الألفاظ وإن بدا عند الصغير أنها من الألفاظ المتضاربة، لكنها ألفاظ متوافقة، فليس ما قاله الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، وبينما قاله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي معارضة، لأن الله عز وجل حكيم لا يأتي كلامه الباطل ولا يرد عليه الباطل كذلك. وهذا هو أمر أهل الفتنة دائما. فانظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر، وإلى قوله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسمى المتقاتلين من المسلمين بين بعضهم بعضا، سماهم مؤمنين. فهل هناك تعارض بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا. ونحن نقف معكم اليوم أيها الإخوة الأحبة مع لفظ يستخدمه كل أحد متى شاء ويبحث عما يوافق هواه من كتاب الله سبحانه وتعالى مما يلائم هذا اللفظ وينزله ويلزم الناس به، ألا وهو لفظ الفتنة. ووقوع الفتن أمر مقدر على الخلق، لأن الله عز وجل يفتن الخلق وهو مقصد خلقهم، فالفتن لا بد أن تنزل على المرء المسلم والكافر. فقد يفتن الله عز وجل المنافق ليظهر نفاقه أو ليذهب فيؤمن، وقد يفتن الله سبحانه وتعالى المؤمن حتى يمحص الإيمان. فلفظ الفتنة لفظ شاع ذكره شرعا وثبت وقوعه قدرا. هذا اللفظ هو محك نظر الخلق ومحك كذلك نظر الله عز وجل إلى الخلق، فهو امتحان لدينهم وهو امتحان لعقولهم. إذا نزلت الفتن، وبدون الفتن لا يميز الناس ولا تعرف مقاديرهم ولا تعرف كذلك مقادير عقولهم، فالفتن هي المحك. هذا اللفظ العظيم الذي شاع، الناس يضربون بعضه ببعض. فالفتن عند الناس مثلا أو عند بعض من الناس لا يكون لها إلا حكم واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم. إذا وقعت الفتنة فكونوا أحلاس بيوتكم، واتخذ سيفا من خشب، فإن دخل عليك وخفت شعاع الشمس فألق ثوبك على رأسك، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فبعضهم كلما وجد فتنة من الفتن الواقعة دعا إلى رفع هذا الحديث وألزم الناس به ودعاهم وجوبا إلى لزوم بيوتهم وعدم المشاركة في أي جانب من الجوانب. وآخر يأتي إلى حديث حذيفة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وهو عند النسائي كذلك، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير قيل له: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قالوا: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. فتن تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يوجب على اتخاذ موقف من هذه الفتنة، ألا وهو السيف، وجعل العصمة فيه. والحديث الآخر الذي تقدم وهو من حديث حذيفة هو نفس الراوي رضي الله تعالى عنه يقول: كونوا أحلاس بيوتكم. وبعضهم يرى غير ذلك، فمثلا عند الفتنة يوجب بين المسلمين أنه لا بد من مقاتلة إحدى الطائفتين، عملا بقوله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وبعضهم يرى الاعتزال. هذه هي مواقف الناس من هذه الفتن، والناس لأنهم كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا، ولأنهم أسراء إن كانوا جهلة بدلالة لغة العرب أو جهلة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم جهلة بواقعهم الذي يعيشون فيه، فإن الفتنة ستقع بموقفه هذا. أيها الإخوة، الفتن هي حالة مضطردة، وإذا أخذت على المعنى العام فالمسلم من فتنة إلى فتنة، إذ أن معنى الفتنة إنما هو الابتلاء، والعرب تقول فتن الذهب. ومعنى هذا هذه الفتنة هو إدخال الذهب المزبر إلى النار حتى يتميز الغث من الصحيح ويتميز النقد من الزيوف. فالفتنة هي حالة عامة، إذا أذن المؤذن هي فتنة للمؤمن باتخاذ موقف، وإذا حضر رمضان فإنما المسلم في فتنة فلا بد أن يتخذ موقف. وإذا حضر الجهاد سواء كان من جهاد الطلب أو من جهاد الدفع فلا بد من موقف وهي فتنة. إذن الحكم الشرعي وحالة وجود الإنسان المسلم في هذه الدنيا من وجود الاختيارات المتعددة بين الكفر والإيمان، بين السنة والبدعة، بين المعصية والطاعة، هذه فتنة. فالفتنة لفظ عام، ليس كل فتنة في الدنيا لها موقف السلوك أي عدم اتخاذ موقف منها، بل إنه لو وقعت فتنة ما كما سمى العلماء فتنة المرتدين لما وقع موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد الناس، هذه فتنة وحار الناس فيها. عمر رضي الله تعالى عنه يوجب الكفة ويرى القبول بمجرد الصلاة والكلمة، حتى إذا قوي الإسلام ألزم الناس بالزكاة، هذا موقف رآه عمر وسار الناس عليه ومالوا إلى رأيه. وأبو بكر يرى رأيا آخر بأنهم لو لم يبق إلا الذر لقاتل المرتدين بالذر أي بالنمل الصغير الذي لا قوة له. هذه فتنة. حصل الخلاف ليس بين رجلين عاديين من الناس، بل بين من خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا للناس بعده، حيث قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهؤلاء قد اختلفوا، وسمى العلماء هذا الموقف فتنة. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس صعق وخر على الأرض، وبعضهم كعمر رضي الله عنه نادى أنه لم يمت لكنه قبض وسيعيده الله، ظانا منه أن الله عز وجل لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الأرض رجل كافر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء وله موقف وأدرك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصر عثمان رضي الله تعالى عنه بعضهم كف سيفه وبعضهم طلب القتال، وعثمان رضي الله تعالى عنه كان له موقف بأن ترك الناس يدخلون عليه الثوار البغاة المجرمون الفسق أن يدخلوا عليه ويقتلونه ويسيلون دمه، أذن لهم تركهم وكان يعلم أنه مقتول ولم يدافع وهو الخليفة واختار موقفا. وبعض الصحابة اختار الترك حتى إنه ذهب للعمرة حتى لا يلزم بموقف، وبعضهم استأذن الخليفة الراشد الصابر الشيخ الجليل بأن يحمي السيف ويضرب به. لما وقعت فتنة علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية، إن بعضهم صار مع معاوية وبعضهم صار مع علي، وبعضهم اتخذ موقفا لا مع الاثنين، بل ذهب إلى أحجار الزيت أي على ضواحي المدينة وجلس فيها واتخذ سيفا من خشب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف تدل على أن المسلم له في الفتنة موقف، ولا بد حينئذ من إعمال النظر في الموقف الصحيح، وليس هو مجرد الاختيار بين متكافئات ومتساويات من الآراء. لو سلك الناس يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو أخذنا برأي عمر لكفر الناس، أي في فتنة المرتدين، لو ساروا كلهم على رأي عمر قال لكفر الناس لخرجوا من الملة. وهو موقف اجتهادي ممن؟ من عمر رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإن يكن في أمتي محدثون فهو منهم، أي ممن يلهم الصواب. وكذلك لما وقف الناس في حالة قتال علي مع معاوية، بعضهم أخذ هذا الموقف، وابن عمر وهو من كان يشبه بأبيه، عبد الله بن عمر كان ممن يشبه بأبيه فقها وعبادة والتزاما بالسنة، لم يقاتل، ترك القتال حتى إذا حكم بنو أمية وصار الحجاج واليا على العراقين وعلى الحجاز، أي على مكة والمدينة، خرج حاجا وأمير الحج يومئذ هو الحجاج، ولأول مرة يأذن الحجاج للناس بحمل سيوفهم. اجتهد الحجاج لوجود الخوارج أنهم كانوا يسطون على الحجيج ولا يتورعون عن قتلهم حتى في وسط مكة، فالحجاج اجتهد بأن لجنده أن يحملوا السلاح، ما لو فوجئوا من قبل الخوارج لقاتلوهم حتى وهم في النسك. وكان عمر ابن عمر في منى فكان ماشيا فجرحته إحدى سيوف مسالحة الحجاج، أي إحدى شرطته. وبعضهم يزعم، وهو من أخبار التاريخ التي لا عماد لها ولا سند، أن هذا تم بإذن الحجاج بعد أن سم السيف. القصد أن الحجاج دخل على ابن عمر وهو يطبب من جراحته هذه، واستأذنه واستسمعه فيما فعل، قال والله ما ندمت على شيء، ندمي على ترك قتالكم. انظروا إلى موقف رجل عظيم يتردد بين موقفين، كان يلزم نفسه بعدم القتال، كان يلزم نفسه بعدم القتال، وكان يقبض على ذيل ثوب الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ويرجوه، وقال لو كان لي بك طاقة لقيدتك في البيت أن لا يخرج إلى العراق ليقاتل الأمويين. موقف ثم بعد موته يندم لما جرح من قبل الحجاج، من قبل جنده، لمسألة اجتهادية عند الحجاج، يغير موقفه ويندم. وإن أكثر من 16 صحابيا من الكبار يتركون القتال بين علي ومعاوية، وأعظمهم، أي أعظم الأسماء، هو من ذكر عبد الله بن عمر، وأعظم منه سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الناس يومئذ بعد علي، والخلاف بين خيار وخيار كما ترون، بين مبشرين بالجنة ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وغيرهم ممن تركوا القتال. إذن أيها الإخوة الأحبة، الفتنة لا تلزم قولا واحدا، بل كما قال الصحابة لو تركنا قتال المرتدين وسمي فتنة واختلف الناس به قال لكفر الناس. وهكذا لا بد للمسلم من موقف في الفتنة، وليست الفتن على حالة واحدة، وليست على مرتبة واحدة، فقتال المسلم للمسلم هو فتنة، واتخاذ الموقف فيه ربما تكون أنت من البغاة، وربما تكون أنت من القاعدة، وربما تكون أنت من طائفة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الخوارج: تقتلهم أولى الطائفتين أو أدنى الطائفتين إلى الحق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الدخن، يقول صلى الله عليه وسلم: وقد قيل له أيكون بعد هذا الخير الشر؟ قال: نعم وفيه دخن. قالوا: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم عن أمر حديث حذيفة الذي يقول فيه: في بيعة الأول فالأول. قالوا: فإن لم يكن لهم أمير؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. هذا لو أراد المرء أن يضرب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض لظن أن النبي صلى الله عليه وسلم متناقض متعارض، وهذا إنما لعدم فهمه بالكلام. ولو أراد واحد أن يأخذ أمر الاعتزال في كل المواقف لأصابه ما قاله الصحابة من أمر اعتزال قتال المرتدين بأنهم لو وافقوا عمر لكفر الناس. إذن الفتنة وإن كانت هي لفظ عام، لكن الحوادث والفروع وأحاد الفتنة لا تتشابه ولا تتوافق، فليس كل فتنة لها حكم واحد، إنما كل فتنة لها حكمها بحسب فهم المرء لواقعها. قتال المسلم للكافر لا يقال له فتنة، ولا يقال فيه لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل له، لا يقال له هذا. لا يقال في قتال مسلم مع كافر حتى لو كان هذا المسلم فاسقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفيه دخن، فيه دخن، فما العصمة؟ قال: السيف. حتى لو كان الحق فيه دخن فالعصمة حينئذ في السيف، إذا كان الذي يقابله إنما هو المرتد أو الكافر، وترك الجهاد حينئذ يكون هو الفتنة، لا بمعنى الابتلاء ولكن بمعنى قوله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. فتكون الفتنة حينئذ هي الإثم الموبق والجريرة التي تذهب صاحبها إلى النار لزوما. ألا في الفتنة سقطوا، هم خافوا الفتنة، خافوا أنهم إذا ذهبوا إلى جهاد الروم أن تفتنهم النساء الروميات، فقالوا: إذن لي ولا تفتني. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: ألا في الفتنة سقطوا، ويكون قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حين يكون القتال بين سني وسني اختلف الناس في تقدير الصحيح منهم، حينئذ كما قال ابن حجر نقلا عن جماهير العلماء: يعمل حينئذ بحديث حذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها، ولا يعمل بقوله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الاستقامة: هؤلاء لم يفهموا قوله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى، فلا تقاتل الفئة حتى تبغي. يقول في تفسير الآية: إذا تم الخصام بين طائفتين من المسلمين فحينئذ الواجب أن تصلح بينهما، وأن لا تقاتل طائفة إلا إذا استحلت طائفة أن تقاتل أخرى، فلا تقاتل على جهة تغليب إحدى الطائفتين على الأخرى، إنما تقاتل على جهة دفع صيالها، لأنها تكون قد بغت. وذلك لو أن مسلما أراد أن يفجر بمسلم فإنه يدفع، وإن لم يدفع باليد بل بالسلاح يقاتل، عمرا بقوله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى. تقع الفتن الآن، وبعض المسلمين يتخذ موقفا من حالة ما ويقول الواجب هو الاعتزال، كما وقع في وقت فتنة صدام مع الأمريكان، فبعضهم رأى كونوا أحلاس بيوتكم، وبعض الناس حمل سلاحه ليقاتل الأمريكان تحت راية صدام، وبعض المسلمين حمل سلاحه ليقاتل صدام تحت راية الأمريكان، وظنا أنه يتخذ موقفا صحيحا. ولو سئل المرء عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية، ويصح عمية بالضم والكسر، فمات فقتلة جاهلية، أي لا يجوز للمسلم أن يقاتل تحت راية كفر وشرك. ولو زعم كل واحد أنه يقاتل مشركا، فما هو مقصد الإسلام وما هي مصلحة الإسلام في هذا؟ أما أن يأتي أحد ليقول اليوم إن قتال المسلمين في الشيشان هو فتنة، والفتنة حكمها في دين الله كونوا أحلاس بيوتكم، فهذا يقال له أخطأ اسمك الحفرة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لواحد قال قولا خطأ، يقال له أنت أجهل من حمار أهلك، لأن الفتنة هنا ليست هي الفتنة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله كونوا أحلاس بيوتكم. إذن اللفظ الواحد أيها الإخوة الأحبة لفظ عام، وكله يصيب من هذا اللفظ من معناه الشيء، وذلك كقول ربنا سبحانه وتعالى والله خير الماكرين، فالله عز وجل سمى نفسه هنا، سمى نفسه ووصف نفسه أنه خير الماكرين، ولكن أي لوجود نوع المكر في فعله، ما هو فعله جل في علاه هنا من المكر؟ أنه مد له، كفروا بالله عز وجل وأعرضوا عن شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمد لهم، وهو سبحانه وتعالى يمكر بهم ليأخذهم على علو وكبر ورفعة، فهذا هو المكر. إذا ربنا سبحانه وتعالى أصاب بعض المعنى ولكن ليس كل المعنى، فليس كل ماكر يكون خيرا، ولذلك كان مكر المشركين أو المنافقين بربنا عز وجل شرا، ولذلك سمى مكره خيرا، خير الله خير الماكرين. إذن أيها الإخوة الأحبة، اللفظ الواحد في ديننا لا يستخدم له حكم واحد، وباب الكلام عن الفتنة هذا أمره، يقع الأمر، يقع الخلاف ربما بين مسلم ومسلم، ويكون هناك بغي، ويكون هناك ظلم، ويكون هناك كذب، ويكون هناك افتراء، فيأتي واحد يقول أنا لا دخل لي، هذه فتنة ولا بد من اعتزالها.